أو رجل لا يعلم شيئا، بقى إيه؟ بقى أمش. اللي عرف شيء بقى ارتفع عن مرتبة الإيه؟ عن مرتبة الأمية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل بقية الأمور.